نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع تلك الآيات البينات من الذكر الحكيم ومن سورة النجم، مع قوله جل وعلا في أواخر هذه السورة الكريمة: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكات أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. سبق وأن تكلمنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى رد على ذلك الجاحد الظالم الذي ذكر الله عز وجل عنه أنه تولى وأعرض وأعطى قليلا وأكدى، ولا شك أن هذه صفة كل كافر، هذه الصفة يلحل بها الكافر، التولي والإعراض، يتولى عن ذكر الله ويعرض عن سماع الحق ولا يلين قلبه لقبول الحق الذي جاءه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنه إذا أعطى لم يكن عطاؤه لوجه الله عز وجل وثقة بوعده سبحانه وتعالى، يعطي قليلا ثم بعد ذلك يمنع ثم يترك، وسواء قلنا أن العطاء هنا بمعنى الطاعة ومعنى أكد أنه ترك العمل أو أنه أعطى المال القليل ثم منع، سواء كان هذا أو هذا ذاك، فهذه صفة الكافر لأنه ليس عنده وثوق بوعد الله عز وجل، وأن ما أعطاه لله عز وجل فإن الله عز وجل سيخلفه له، كما قال الله عز وجل: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يخلف الله عز وجل على المنفق في الدنيا ويخلف عليه أيضا في الآخرة بأن يؤتيه الأجور والثواب الجزيل، لأن من أعظم الطاعات التي أمر بها الله عز وجل الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في محاب الله تبارك وتعالى، في نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. لا شك أن هذا من أعظم الأعمال الصالحة لمن وفقه الله عز وجل لذلك، وخاصة إذا جبل الإنسان على حب المال، لكن مع ذلك تراه ينفقه في سبيل الله عز وجل ابتغاء مرضات الله عز وجل ووثوقا بوعد الله تبارك وتعالى، لأنه إذا أخلف علم أن الله عز وجل هو الذي سيرزقه وسيخلف عليه مما ما هو خير مما أنفقه من المال والثواب. ولكن الكافر الجاحد بهذا الوعد فإنه يخاف أن ينفق، ولهذا قال تعالى ثم أعطى قليلا وأكل، يعطي القليل ثم بعد ذلك يمنع، أو أنه يطيع الله عز وجل ثم يترك الطاعة. والمؤمن لا يبغي أن يتصف بهذه الصفات، صفة الإعراض والطاعة التي يشرع بها الإنسان ثم لا يكملها. ولهذا يقول الله عز وجل منبها وآمنا للمؤمنين أنهم إذا شرعوا في العمل أن يتموه وأن لا يطيلوه، لا تطيلوا أعمالكم. ويقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، هذه نزلت في الكفار الذين كانوا يقيمون بعض الشعائر في الحج مما كانوا عليه من دين إبراهيم عليه السلام، فكانوا يذهبون إلى عرفة وكانوا يذهبون إلى المشعر الحرام، ومع ذلك كانوا لا يتمون الشعائر، فأنزل الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. ولهذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الكفار من قريش ومن غيرهم ما كانوا عليه من بعض الأعمال في مناسكهم وفي شعائرهم، خالفهم. ولهذا قال الله وأتموا الحج والعمرة لله. فالله عز وجل يقول في هذه الآية أفرأيت الذي تولى، وأرأيت كما قلنا إيجاز في القرآن فهي بمعنى أخبرني، وهذا الخطاب هو موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويصح أن يوجه إلى كل من يصح إليه الخطاب، يعني أخبرني عن هذا الذي تولى وأعطى قليلا وأكنى. أعنده علم الغيب فهو يرى، بمعنى ليس عنده علم الغيب، أعنده فهنا تأتي بمعنى بل، يعني ليس عنده علم الغيب فهو يرى أنه إذا لم ينفق أنه سيكون فقيرا في المستقبل، أو أنه يكون له يوم القيامة ذلك المال الذي كان عنده في الدنيا. فعلم الغيب محجوب عن الناس، لا يعلمه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فلا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، أو من يخبره الله عز وجل من أنبياء والرسل بما سيكون، لكن في أمور معينة وليس في كل شيء. ولهذا أمر الساعة لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه نبي ولا يعلمه ملك، بل إن جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني جبريل لا يعلمه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأمر الساعة إلى الله عز وجل، يسألك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فيقول الله عز وجل ردا على هذا الكافر الجاحد أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني ألم يخبر ويعلم بما جاء في صحف إبراهيم وموسى؟ وصحف إبراهيم هي التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، لكن لم يذكر القرآن من التفاصيل حول هذه الصحف التي أنزلها الله عز وجل على نبيه إبراهيم. أما صحف موسى فأكثر أهل العلم قالوا بأن المراد بالصحف هي التوراة، وبعضهم قال أنها صحف أنزلها الله عز وجل قبل التوراة، ولا شك أن التوراة فيها أحكام وفيها مواعظ وفيها شريعة ونور وهدى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن الكريم. قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، بدأ بموسى ثم سن بإبراهيم. وقلنا أن هذا التقدير لا يعني التفضيل بمعنى أن موسى أفضل من إبراهيم، وإنما هذا لمراعاة الفواصل. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، بدليل أنه في سورة سبح قال في صحف إبراهيم وموسى فقدم إبراهيم، ولا شك أن المقدم إبراهيم عليه السلام، مقدم في الرتبة يعني في الفضل لأنه أفضل الأنبياء والمرسلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء وشيخ الرسل عليهم الصلاة والسلام وإمام الحنفاء، وفضائله كثيرة، والله سبحانه وتعالى قد أكثر من ذكره في القرآن. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل ذكره في القرآن تقريبا في 35 موضعا، 15 موضع ذكره الله عز وجل في سورة البقرة وحدها، ولهذا وصفه الله عز وجل بأنه أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة أحد إلا ملة إبراهيم عليه السلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال بعض أهل العلم وإنما أخر إبراهيم لأنه خطه بما لم يخط به موسى، فقال وإبراهيم الذي وفى، أخره ليذكر ما يميزه عن غيره. فإبراهيم وفى، يعني وفى بما أمره الله عز وجل، كل ما أمره الله عز وجل بأن يقوم به من امتثال الأمر واجتناب النهي وتبليغ الرسالة قام به إبراهيم عليه السلام، وفى شرائع الإسلام، وفى بالتبليغ. ومن بين ما وفى به أن الله تعالى لما أمره بذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده إسماعيل عليه السلام استجاب لأمر الله عز وجل ولم يعارض، وذهب ليذبح ابنه امتثالا لأمر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي مما جاء في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي أن الإنسان لا يحمل وزر الآخر، وأن كل نفس مهما كانت لا يمكن أن تحمل أو تتحمل خطيئة أو إثم غيرها. فالإنسان إذا أشرك أو كفر أو عصى الله عز وجل فسيئاته عليه، ولا يمكن أن تعود هذه السيئات على إنسان آخر، ألا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا ذكره الله عز وجل مما جاء في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وسبق أن تكلمنا على هذه الآية بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيها. وننتقل بعد ذلك إلى الآية التي جاءت بعدها، وهي قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أيضا مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى معناه أنه كما لا يحمل الإنسان وزر غيره فكذلك لا ليس له من ثواب عمل غيره شيئا إلا ما عمله هو وسعى هو من أجله. فلهذا لا يمكن أن نقول أن إنسانا يأتي إلى حسنات آخر ويأخذ منها ما شاء إلا ما جاء الاستثناء فيه، وهو ما يأخذه المظلوم من الظالم، ما يقتصه المظلوم من الظالم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى ذلك الذي ظلمه في الدنيا شتمه أو أكل ماله أو سفك دمه فيأخذ من حسناته يوم القيامة. إذن هو أخذ من حسنات غيره، لكن هذا من باب الاقتصاد. والآية بيّنت بأنه ليس للإنسان إلا متاع، أي لا ينبغي أن يطمع في ثواب عمل غيره، يطمع مثلا في ثواب عمل والده مثلا إن كان صالحا أو كان عاملا أو كان عالما، يقول ربما يشفع لي أنا أترك العمل، وما دام أن الوالد له حسنات كالجبال يمكن أن أستفيد منها وأن أخذها. فالله سبحانه وتعالى قطع هذا عن الخلق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان الذي يدخله الجنة وحسناته التي تكون في ميزان حسناته هي التي تكون من جهده وتكون من عمله وتكون من سعيه وليس من سعي غيره. ويدل على هذه الآية ما قاله الله عز وجل في آيات كثيرة، قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وقال تعالى أيضا من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، والآيات في هذا كثيرة، من عمل صالحا لنفسه ومن أساء فعليه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فهذه الآيات التي ذكرناها هي معنى قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية، أي قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنه لا يصل الميت أي ثواب من الأحياء. يعني الميت إذا مات أو الإنسان إذا كان على قيد الحياة فإنه لا يصله شيء من الثواب من غيره، هذا قال به بعض العلماء. واستدل بهذه الآية قال أن الله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ومثل هذا الاستدلال غير صحيح، لأنه الله سبحانه وتعالى لما قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا صحيح، يعني ليس للإنسان من الحسنات إلا ما اجتهد هو في تحصيله وعمله بنفسه. لكن هذه الآية لم تنفي أن الإنسان قد يستفيد من حسنات غيره، كل ما أخبرت به الآية أن الإنسان لا يستطيع أن يملك حسنات غيره، يعني لا ملكا ولا استحقاقا، لكن إذا وهبه إنسان شيء من الثواب شيء من العمل هل يصل أم لا؟ نعم يصل. وهذا المال، المال إذا كان عند إنسان آخر أنت لا تستطيع أن تتصرف في ذلك المال وأن تأخذ ذلك المال لأنه ليس في ملكك ولا تستحقه، لكن هو إن تنازل عن شيء من المال وأعطاك ذلك المال فيصير في أوزدك، إذن يصير عندك وهو ليس من كسبك. وكذلك توجد بعض الأعمال التي قد تصل الإنسان من غير كسبه. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء إلى أقوال كثيرة، حتى ذكروا أن فيها ثمانية أقوال عند العلماء. والصحيح أنه إذا نظرنا إلى ما قاله العلماء في هذه الآية وما يستنبط فيها من الأحكام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى نجدها لا تخرج عن ثلاثة أقوال. هذه المسألة فيها طرفان ووسط. من العلماء من قال، وهو القول الأول، أنه لا يصل من الثواب شيء البتة إلى إنسان آخر، مستدلين بهذا الآية، وهذا القول غير صحيح لما سوف نبينه. القول الثاني على نقيض الأول، قالوا بأن ثواب الأعمال إذا كان من إنسان آخر قد يصل صاحبه سواء كان حيا أو ميتا، وقالوا تصله جميع الأعمال سواء كانت بدنية أو كانت مالية. ومثلوا لذلك قالوا يجوز أن يهدي الإنسان ثواب عمل إلى آخر، أن يهدي له ثواب الحج وثواب الصدقة وثواب العمرة وثواب الذكر وثواب قراءة القرآن، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له الإمام ابن القيم رحمه الله، وتوسعوا في هذا حتى أن من علماء من لم يرضى قولهم في هذه المسألة، لأنه كيف يقال أن الإنسان قد يقوم بعمل كأن يذكر الله عز وجل يسبح ويحمد الله أو يقرأ القرآن ثم يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته إلى فلان واجعل ثواب ما ذكرتك إلى فلان، مع أن الإنسان مطالب بأن يطيع الله عز وجل هو في نفسه وليس أن يقوم بأعمال ويهدي ثوابها إلى غيره، بل هو أعوج إلى ذلك الثواب، هو أعوج إلى ذلك الثواب. ولهذا كان القول الصحيح وهو القول الوسط أن ثواب الذي يصل إلى الإنسان الآخر الذي لا يكون من كسبه هذا يتحقق من أمرين اثنين. أولا يتحقق من دعاء واستغفار المؤمنين، يعني إذا دعا أهل الإيمان دعوا الله عز وجل أن يغفر وأن يتوب على إنسان فإن هذا قد يتحقق، وخاصة مثلا عند صلاة الجنازة والدعاء له بظهر الغيب، ولا شك أن هذه أجور وثواب من الله سبحانه وتعالى. إذن فقد يصل من الثواب الذي يكون عن طريق الدعاء والاستغفار للمؤمنين، وكذلك بعض الأعمال التي جاء النص بذكرها مثلا كالصدقة، فالصدقة ثبت في كثير من الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات وتصدق عليه أهله فإن ثواب تلك الصدقة يصل إليه. كذلك العتق، العتق أيضا ثبت في الأثار الصحيحة أنه يصل ثوابه إلى الميت. الحج مثلا، ونقصد بالحج هنا الحج الذي كان واجبا على ذلك الإنسان وليس حج تطوع وإنما حج الفرض فيصل. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن الغير أو الحج عن الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم وأذن للصحابة بأن يحجوا عن موتاهم إذا لم يسبق له حج. وكذلك الصيام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وإن اختلف أهل العلم في هذا الصيام الذي يصوم عنه يعني الحي الميت هل هو كل الصوم أم هو صوم الفريضة كصوم رمضان أم أنه صوم النذر؟ فبعض أهل العلم قال أن المراد بالصوم هنا هو صوم النذر، يعني إذا نذر أن يصوم الحي صيام بعض الأيام أو شهر ولكن توفي قبل أن يفي بنذره جاز لوليه أن يصوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. إذن هذه النصوص ماذا أثبتت؟ أثبتت أن الإنسان قد يصله ثواب وقد يصله أجر من إنسان غيره إذا هو يعني وجه له هذا العمل وقال مثلا اللهم اغفر لفلان أو اللهم ارحم فلان أو أني تصدقت عن فلان أو أني نويت هذا عن فلان، فإن ذلك ثواب يصل. لكن من توسع قال أن جميع الأعمال تصل، هذا ربما الذي وقع حوله الأخذ والرد، ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وذهب الشافعي أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت. والإمام الشافعي استدل بهذه الآية وأن ليس للإنسان إلا متاع أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الميت، بمعنى أن لو أن إنسان مات والده وأراد ذلك الإنسان أن يقرأ شيء من القرآن ثم يقول اللهم أهدي ثواب ما قرأته إلى ثواب ما قرأته إلى أبي أو إلى أمي، فإن ذلك الثواب لا يصل. وفي مذهب أحمد رحمة الله تعالى عليه أن الثواب ذلك يصل، والصحيح أنه لا يصل لأنه لم يثبت من الأحاديث أو من أثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يقرؤون القرآن ثم يهدون ثوابهم إلى الموتى، ولا ثبت عنهم أنهم كانوا يتنقلون إلى المقابر ويقرؤون، مع أن الإمام ابن القيم رحمه الله حاول أن يدافع عن هذا المذهب، قال كل ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو سئل عن أمور بعض المسائل، سئل عن الحج وسئل عن الصيام وسئل عن الصدقة وسئل عن العتق، قال هذه مسائل وقعت في وقت صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني حصر هذه العبادات في هذه المصورة، بل لو سئل على أمور أخرى ربما الأجاب، وكأنه قاس يعني ما يقرأ من القرآن ومن التسبيح على العبادات الأخرى. قال وهذا أمر لا يمكن أن يطلع عليه لأن الصحابة كانوا يعني يخفون أعمالهم ولا يظهرونها. بطبيعة الحال الإنسان إذا نصر مذهبا لابد أن يأتي بالأدلة ويحشد لنفسه البراهين والحجج من أجل أن ينصر مذهبه. ولعل الصحيح في هذه المسألة أن الثواب الذي يصل إلى الميت فقط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في النصوص من الدعاء والاستغفار والعتق والصدقة والحج والصوم والعمر، وما بعد هذه الأشياء فإنه لا يصل ثوابها إلى الميت. يبقى أيضا أمر آخر يدخل في هذه المذكورات وهو مما يقول العلماء أنه من الخاص الذي يقضي على العام، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا الحديث ماذا يفيد؟ الإنسان إذا تأمل الحديث وجد أنه يتعارض مع هذه الآية. الله عز وجل يقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، بمعنى هو ميت وتصله حسنات، وهذه الحسنات لا شك أنها تأتيه من الغيب، والأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية. نحن إذا أتينا إلى الصدقة الجارية هل هي صدقة الغير أم هي صدقته التي كانت عند هذا الرجل في حياته؟ والصدقة الجارية يفسر العلماء بأنها الوقف، الوقف الذي يجري نفعه بعد موت الرجل، كأن يوقف مثلا بئرا أو مدرسة أو مصحفا أو مسجدا في حياته. إذن هذا في الحقيقة من سعي الرجل ولا لا؟ هو من سعي الرجل، وإنما بقي الأجر يصل إليه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة. يموت الإنسان وتبقى الحسنات ويبقى الأجر يصل إلى قبره، لكن هل هو من سعي غيره من سعيه؟ هو من سعي صدقة جارية أو علم ينتفع به. ما هو العلم الذي ينتفع به؟ كأن يترك بين الناس شيء من العلم ينتفع به الناس، يترك كتاب، مصنفات، تلاميذ، فتاوى ينتفع بها الناس، إذن هذا من سعيه ولا لا؟ إذن من سعيه. أو ولد صالح يدعو له، الولد الصالح مع أن ذلك الولد إذا قام بعمل صدقة أو دعاء فإنه يصل إلى من؟ يصل إلى والده، إلى أبيه. لكن الولد هل هو مستقل عن والده، عن والده، أم أنه من كسبه؟ هو من كسبه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يده، وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. فإن ذلك الصلاح الذي وصل إليه ذلك الولد قد يكون عن طريق الأب، حتى وإن لم يكون هو الذي وجهه إلى تلك الطريق، لكن القيام عليه والإنفاق عليه وما إلى ذلك هذا مما أعانه لأن يكون صالحا. إذن هذا الحديث لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لأن هذه المذكورات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي داخلة في قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم إن قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناهم من عملهم شيء. هذه الآية التي في سورة الطور وسبق عن شرحها نزلت بعد هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين الله سبحانه وتعالى أن الأولاد وأن الذرية الله سبحانه وتعالى يلحقها بآبائها في الجنة. إذن فهم حصلوا على ماذا؟ حصلوا على أجر وعلى إكرام عظيم، وهو الدخول إلى الجنة بسبب ماذا؟ بسبب آبائهم، بسبب آبائهم. فهذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى، وهذه الحسنات أعطاها للأولاد إكراما لآبائهم. إذن فهم قد نالوا ماذا؟ قد نالوا سعي غيرهم. إذن قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لا يمكن أن تفهم إلا على ضوء ما ذكرناه من هذه الأدلة. فلهذا نقول أن الأصل أن الإنسان ليس له من حسنات إلا ما سعى هو وتعب وجهد لأجل تحصيله. ثم إنه يوجد بعض الأعمال وبعض الحسنات التي تصله من غيره، إما أن يكون هو السبب المباشر في أن تبقى تلك الحسنات تصل إليه على ما ذكرناه كمثال هذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وإما أن يكون من عمل غيره مما جاء النص في أن ذلك ثواب يصل إليه كثواب الصدقة وثواب الحج وثواب العشر وثواب العمرة وما إلى ذلك مما جاء في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه يعني سعي هذا الإنسان، والسعي هو العمل، سوف يرى يعني يرى. قال أكثر أهل العلم بالتفسير أي سوف يرى عمله يوم القيامة، سوف يرى. ومن العلماء من قال سوف يرى يحتمل أن يكون هذه الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، أي سوف يرى عمله. وأن سعيه سوف يرى أي أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يظهر له هذا العمل ولا يخفى عليه. وهذا من العدل الذي يعامل الله عز وجل به عباده، لا يدخلهم إلى الجنة أو يدخلهم إلى النار دون أن يطلعوا على ما كان من أعمالهم. إذا دخل الجنة لابد أن يعلم، أن يعرف ما هي الحسنات التي اكتسبها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل إنسان يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، والله سبحانه وتعالى يأتي بهذا العبد المؤمن الذي عمل الحسنات يقرره بذنوبه، يقول فعلت في اليوم الفلاني كذا وفي الساعة الفلانية كذا، فيقول وأنا سترتها عليك اليوم، يعني يستر سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من فضل الله تعالى على المؤمنين، قال سترتها عليك في الدنيا لم أحاسبك عليها ولم يتفضل حتى إليها الناس وأنا أغفرها لك اليوم. وكذلك الكافر حتى إذا دخل نار جهنم يعلم في قرارة نفسه بأنه دخل بسبب ما كان عليه من العمل السيء وما كان عليه من الكفر والشرك، وأن الله عز وجل لم يظلمه ظلما، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل عمل يأتي به الإنسان في هذه الدنيا سوف يراه، يراه في الآخرة وكذلك يراه في الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي أن عملكم هذا لا يخفى بل سوف ترونه يوم القيامة. ولهذا الله سبحانه وتعالى كل إنسان في هذه الدنيا جعل له ملكين وكلهم الله سبحانه وتعالى بكتب الحسنات وكتب السيئات، ويجعل لكل إنسان صحيفة طائر في عنقه كما قال الله عز وجل، وجعلنا له يوم القيامة كتاب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. حتى قال الحسن رحمه الله: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، لا يأتي أناس ولا تأتي مالك، أنت تقرأ كتابك بنفسك يوم القيامة، تجد الحسنات وتجد السيئات وتجد ما غفره الله عز وجل وعفى عنه، وتجد ما الذي حسبك الله عز وجل. ولكن أريد أن أنبه أن هذه الآية كثير من الناس يستدل بها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بعض الناس إذا عمل عملا يعني ربما يبني مسجد أو ينفق أو يقوم بعمل خير يؤجر عليه يكتب، أو أن الناس إذا مدحوه يقول لهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وهذا استدلال بآية بغير محلها، لأن هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، كثير من العلماء يقول بأنها هي آية وعد ووعيد، وبعضهم يقول بأنها آية وعيد، لأن هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة لما كان الكلام عن من؟ عن المنافقين. إذن هي آية تهديد وليست آية ثناء، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يوبخ المنافقين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وكثير من الناس يستدل بها على أنها للمؤمنين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، مع أنها آية وعيد. والخطأ لما يقول الإنسان إذا عمل عمل يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنين، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعمل، لا يعلم أعمال المؤمنين. نعم تنجم يعني المؤمن الآن إذا فعل شيء تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملك والمؤمنون، الله عز وجل يرى أعمال والمؤمنون لأنهم يشاهدون عمل، لكن الرسول لا يعلم. هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولو نستدل بهذه الآية على أنها شيء في هذا المعنى لقلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الآن ما يجري في أمته من الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم ميت لا يعلم هذه الأمور. إذن هذه الآية لابد للإنسان أن يعلم وأن يعرف متى يستدل بها، وأنها ليست آية في الوعد وإنما في الوعيد نزلت لتوبيخ المنافقين، فهي آية تهديد وليست آية ثناء. ثم قال الله عز وجل بعد أن قال وأن سعيه سوف يرى، قال ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا هو المهم، لما ترى عملك يوم القيامة الله عز وجل يجازيك عليه الجزاء ثم يجزاه، يعني يجازيه الله عز وجل على سعيه وعلى عمله الجزاء الأوفى. الجزاء يعني أن الله سبحانه وتعالى يجازيك على هذا جزاء أكمل وأتم، الجزاء الأوفى أي الأوفر والأتم. كيف يكون الجزاء أوفى من الله عز وجل؟ لا شك أن الجزاء يكون للكافر ويكون للمؤمن، أما الجزاء الأوفى بالنسبة للمؤمن فهو فضل وزيادة، لأن الله عز وجل إذا حاسب المؤمن وجزاه فإنه يعطي على الحسنة 10 أمثالها وقد يضاعف إلى 700 ضعف. إذن الجزاء الأوفى الذي يكون للمؤمن ويكون للصالح هو جزاء فضل وزيادة، وأما الجزاء الذي يكون للكافر هو جزاء عدل، بمعنى أنه يجازى بالسيئة السيئة. المؤمن يقوم بالحسنة ويكتب له 10 حسنات وربما أكثر إلى 700 ضعف، لكن الكافر من عدل الله عز وجل أنه إذا قام بالسيئة لا يضاعف له السيئة بمثلها، وإن قام بالحسنة في الدنيا فإن الله عز وجل يعطيه مقابلها حسنة يأخذها في الدنيا، ولكن إذا لقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لم يجد شيء من الحسنات أمامه، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي الجزاء الأكمل التام، هو للصالح فضل وزيادة وهو للصالح بالسيء عدل بأن يعطيه على السيئة سيئة في مقابلها ولا يزيد على ذلك. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم قال الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وقرأ أيضا وإن إلى ربك المنتهى، لكن إذا قرأنا بقراءة كثر وإن إلى ربك المنتهى، هنا لا تكون هذه الجملة مما جاء في صحف موسى وإبراهيم، فتكون هنا إن استئنافية. وإن قرأناها وأن إلى ربك المنتهى، وهذه قراءة أيضا صحيحة، وأن إلى ربك المنتهى هذه تكون تابعة لما قبلها، أي أن وأن إلى ربك المنتهى هذا أيضا مما جاء في صحف إبراهيم وموسى. وسواء قلنا أن هذه الجملة مما جاءت في صحف إبراهيم وموسى أو أنها لم تأتي في صحف إبراهيم وموسى وإنما جاءت في القرآن، المهم والحاصل والمقصود أن الكل من كلام الله عز وجل. قول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، هذه كقول الله عز وجل وإلى الله المصير، فالغايات والنهايات كلها لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا غاية له ولا نهاية، لا في وجوده ولا في مزيد جوده، فالله سبحانه وتعالى تنتهي إليه كل الأمور، إليه المنتهى، إليه المنتهى في كل شيء، المنتهى في أمور الدنيا والمنتهى في أمور الدين والمنتهى في أمور الآخرة. فالمنتهى إلى الله عز وجل في أمور الدين، أنت إذا بحثت مثلا من مسائل العلم لابد أن تنتهي بها إلى الله عز وجل، حتى الرسول لما يخبر عن الحكم الشرعي إنما يرجع بها إلى الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل وإن تنزعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، والرسول إنما يرد إلى الله، لأن الرسول لا يخبر في شيء من أمور الشرع مما يتعلق بالشرع من تلقاء نفسه، وإنما مما يوحي به الله سبحانه وتعالى من القرآن ومن غيره. إذن المنتهى في أمور الدين هو إلى الله عز وجل، المنتهى أيضا في أمور الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. أنت الآن لو تضيق بك الأمور تطرق الأبواب، تذهب إلى إنسان وتتوسط لإنسان وتريد أن تلتمس الشفاعة عند إنسان، ولكن أحيانا قد تضيق بك الأمور، لا يستطيع هذا الإنسان أن يقدم لك شيء أو أن يؤخر عنك شيء أو أن يدفع لك عنك ضر أو يجلب لك نفعا، وتستعمل الإنسان الثاني ولا يستطيع والآخر لا يستطيع، فإلى ما تنتهي؟ تنتهي إلى الله عز وجل، تقرع باب الله سبحانه وتعالى. أيضا في الرزق تسعى بجهدك وربما قد لا يفتح الله عز وجل عليك بسبب أنك اتخذت سبب من أسباب لم يقدره الله عز وجل أن يكون من أسباب الرزق، فتلجأ بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، تنتهي إليه في أمورك، تقول يا ربي الآن ما بقي لي إلا أن أطرق بابك ولم يبق لي إلا أن أسألك أنت، فأنت الذي تقدر وأنت الذي ترزق وأنت الذي تفرج الكروب. إذن الله سبحانه وتعالى إليه المنتهى في كل الأمور. ثم إن الله عز وجل إليه منتهى الخلائق، الناس في هذه الدنيا يعيشون لكن بعد ذلك يموتون وينتهون، إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، يميتهم ثم يحييهم ثم يأتون إلى الله تعالى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل يأتون إليه فرالا كما خلقهم أول مرة، بل إن كل إنسان يقف بينه وبين الله كما قال الله ليس بينه وبين الله ترجمان. إذن مصير الخلائق إلى الله، كل شيء ينتهي إلى الله عز وجل، ولهذا قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك لما قال وأن إلى ربك المنتهى، قال وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. نحن إذا نظرنا إلى حقيقة الضبط نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضحك حقيقة وهو الذي يبكي حقيقة، فهذا الضحك الذي وجد عند الناس وهذا البكاء الذي وجد عند الناس هو من الله سبحانه وتعالى، سواء قلنا المراد هنا بالضحك الحقيقي أو بلازم الضحك الذي هو الفرح ولازم البكاء الذي هو الحزن، سواء كان هذا أو هذا فكله من الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يضحك والله سبحانه وتعالى هو الذي يبكي، يوجد لنا الأسباب التي بها نضحك ويعطي لنا هذه الجوارح التي خلقها فينا وهي التي تعبر عن الضحك، ولهذا الإنسان إذا فتح فاه وقهقه وأخرج صوتا هذا عبر عن الضحك، من الذي فعل هذا؟ من الذي أوجد هذه الأسباب؟ أسباب الضحك ووسائل الضحك هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك البكاء، فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الأمور في الناس وهو الذي أوجدها، وأنه هو أضحك وأبكى. بعض العلماء قال أضحك يعني أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، وهذا يعني يفسر بهذه الآية. وبعض العلماء قال وأنه هو أضحك وأبكى أي أضحك أهل الجنة لما كانوا في الجنة، لما يدخلوا الجنة يضحكون، لأن الله عز وجل قال لما ذكر أن الكفار في الدنيا يضحكون على المؤمنين قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لكن كانوا في الدنيا الكفار يضحكون على المؤمنين وإذا مروا بهم يتغامزون. فيضحك الله سبحانه وتعالى أهل الجنة لما يكونوا في الجنة، ويبكي أهل النار لأنهم يبكون ولا ينفعهم البكاء. إذا الله سبحانه وتعالى يضحك ويبكي في الدنيا ويضحك ويبكي في الآخرة، ولكن لا يبغي الإنسان أن يضحك مما لا يجوز أن يضحك منه، كأن يضحك من المؤمنين لأن ذلك دليل على الاستهزاء، وهذه صفة الكفار. ولهذا لما قال الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يضحكون عن المؤمنين في الدنيا جزاهم بضد ما كانوا عليه من هذا العمل من السخرية والاستهزاء والضحك من المؤمنين، قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالله عز وجل هو الذي يضحك وهو الذي يبكي، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، أمر الموت والحياة بيد الله عز وجل، الإنسان لا يحيي ولا يميت، قد يكون سببا في موت إنسان وفي حياة إنسان، لكن أمر الحياة والموت ليس بيد الخلق بل هو بيد الله عز وجل. ولهذا قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله سبحانه وتعالى أمر الإحياء والإماتة بيده، ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون. في هذه اللحظة الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، يحيي أناسا بأن يأتوا إلى الحياة يخرجون من بطون أمهاتهم من الإنسان وغيرهم والجن والحيوان، وفي نفس الوقت يميت خلائق في الوقت الذي يحيي فيه أناس يميت فيه أناس، إذن يحيي ويميت في الدنيا، وكذلك يميت في الدنيا ويحيي في الآخرة، لأن الناس مصيرهم الموت في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يحييهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة ليحاسبهم، ثم بعد ذلك لا يكون فيه موت ولا حياة. الكافر إذا كان في النار لا يموت بها ولا حياة، وليس معنى لا يموت بها أي لا يموت بها الموت التي يستريح منها ولا يحيا فيها الحياة الطيبة، لكن أهل الإيمان وأهل الجنة يحيون الحياة الطيبة كما قال الله عز وجل ولنحيينهم حياة طيبة هذا في الدنيا ولنزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، فيكون عندهم الخلود الذي لا يجدون فيه الموت كما قال الله عز وجل إلا الموتة الأولى ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمات وهو الذي أحيا، وأنه هو أمات وأحيا، الإنسان لا يملك الموت ولا يملك الحياة. ولهذا انظروا لما جادل إبراهيم عليه السلام ذلك الكافر، قيل أنه النمرود بن كنعان وقيل غيره، لما قال له إبراهيم كما قال الله عز وجل في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، كأن هذا الكلام من إبراهيم هو جواب على السؤال، تقديره أن هذا الكافر قال لإبراهيم من ربك ماذا يستطيع أن يفعل ربك، قال ربي الذي يحيي ويميت، لكن ذلك الغافل الكافر أجبه بجواب فيه تلبيس، قال العلماء جواب هذا الكافر لإبراهيم كان تلبيسا ولم يكن استكبارا، بعض العلماء قال أنه استكبار وبعض قال بأنه تلبيس، والحق أنه تلبيس. لماذا؟ قال لأنه أتى برجلين فقضى على أحدهما أماته قتله والآخر تركه، قال إذن أنا أحييت وأميت، وهذا قاله تلبيسا، لأن المراد بالإحياء والموت هو أن تنفخ الروح في الإنسان بعد أن يكون ميتا أو قبل أن يوجد فتحيه، ثم إذا كان حيا تستخرج منه تلك الروح فيموت، وهذا لا يستطيع البشر فعله. لكن إبراهيم لما وجد هذا الإنسان هذا الكافر المجادل في مثل هذا المستوى المنحط قال دعنا من هذا، أنت تحيي وتميت، أحييت هذا وقتلت هذا، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فقال تعالى فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني تحير ولم يستطع أن يبدي جوابا لما سأله إبراهيم، لأن هذا أمر أعظم، مع أن قوله ربي يحيي ويميت يعني يجعل الحياة في الشيء الخامس الميت فيحييه، وذلك الحي الذي يدب في الأرض ويتحرك الله سبحانه وتعالى بكلمة كن تذهب عنه الحياة ويموت. والحاصل أن أمر الإحياء والإمادة هو بيد الله عز وجل، وهو معنى قوله تعالى وأنه أماد وأحيا. ثم قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأنه خلق الزوجين، هذا لله ليس لأحد، خلق الزوجين، الزوجين هنا بمعنى الصنفين أو النوعين وليس بمعنى الرجل والمرأة، لأنه ذكر بعد ذلك قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فخلق الزوجين بمعنى خلق الصنفين، خلق النوعين كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج، وكما قال عز وجل في سورة الصافات قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أزواجهم هنا بمعنى الصنف والنوع وليس بمعنى زوجاتهم. لماذا؟ لأن الرجل قد يكون كافرا ومرأته مؤمنة كما حصل لفرعون، فلا يقال يوم القيامة احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وزوجاتهم، ففرعون لما يحشر إلى جهنم آتي زوجته تكون من أهل الجنة، لأن الله عز وجل ذكرها من بين المؤمنات. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم الذين كانوا موافقين لهم في الكفر والشرك والضلال، فقول الله عز وجل هنا وأنه خلق الزوجين أي النوعين. ثم بين قال الذكر والأنثى، هذا في كل ما خلق الله عز وجل، في الحيوان، في النبات، في الإنسان، في الجن، أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، خلق الله عز وجل الذكر والأنثى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، آية من آيات الله عز وجل. هذا الخلق الآن الذي يدب في هذه الأرض بهذه الأصناف والأنواع والأجناس شاء الله سبحانه وتعالى أن ينطلق من هذه السنة، السنة الكونية وهي سنة الزوجية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر سنتين، الزواج جعله سنة شرعية وجعله سنة كونية، فكونه سنة كونية فهي أن الله عز وجل لما خلق هذا الخلق المتعدد الألوان والأجناس والأنواع شاء الله عز وجل أن ينطلق من هذه السنة من ذكر وأنثى في كل شيء، كما قال الله عز وجل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، حتى مما لا يعلم الإنسان الله عز وجل خلق فيه زوجين ذكر وأنثى. ولهذا نجد الآن هذا الخلق المتكاثر العريض اليوم في هذه الأرض كله جاء من هذه السنة التي عرفها الله سبحانه وتعالى، عرفها إلى عباده، آية عظيمة. ولهذا قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وآدم خلقه الله عز وجل بيده، ثم خلق حواء من آدم أي هو منها، فالحاصل أن البشر اليوم والحيوان وكل ما خلق الله عز وجل جاء من هذه السنة، سنة الزوجية، وقد أشار إليها الله عز وجل بقوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، ثم ذكر ما هي هذا الخلق، قال من نطفة إذا يمنى، وفي قراءة من نطفة إذا تمنى، النطفة معروف هو ماء الرجل وماء المرأة، ويخطأ من يقول أن الإنسان يتكون من ماء الرجل فقط، بل هو من ماء الرجل ومن ماء المرأة، فإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه بالمرأة، وإن كان العكس كان الشبه بالرجل. ولهذا يقول الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب هو صلب الرجل يعني الصلب هو الظهر، والترائب هو موضع القلالة وهو الماء الذي يأتي من المرأة، فالحاصل أن الإنسان يخلق من ماء الرجل وماء الأنثى. ولهذا قال من نطفة إذا تمنى، ولا شك أن أول خلق الإنسان يكون من نطفة، ثم بعد ذلك يتطرج يكون علقة وهي قطعة من الدم، ثم يكون مضغة وهي القطعة من اللحم، مخلقة وغير مخلقة، مخلقة بمعنى تامة وغير مخلقة يعني غير تامة. ولهذا إذا ولد الإنسان وفيه يعني كأن يكون ناقص في بعض أعضائه وجوارحه، فلأن هذه المضغة لم يشأ الله عز وجل أن تكون تامة، يعني مخلقة وغير مخلقة. ثم يشير الله سبحانه وتعالى خلقا آخر، يعني فيه عظام وفيه لحم وفيه شحم وفيه عروق، وينفخ فيه الروح، ويبقى يعني تقريب 5 شهور. إذا قلنا بأن في 4 أشهر ينفخ به الروح، يبقى 5 أشهر وهو في بطن أمه يأكل ويشرب ويتألم ويفرح ويحصل له كل شيء، يحصل كل شيء، ويدور في بطن أمه على حسب ما قدره الله سبحانه وتعالى أن يكون. شيء عظيم. من نطفة إذا تمنى، إذا تمنى قال العلماء لها معنيان، إما أن تكون إذا تمنى يعني إذا قدر، يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون خلقا، لأن أحيانا النطفة قد يأتي الرجل زوجته مرة ومرات ومع ذلك لا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يكون له الولد، وقد يقدر. وقال بعض العلماء من نطفة إذا تمنى، إذا تمنى يعني إذا أريقت، يعني إذا أنزلها الإنسان، لأن سمي المني بذلك لأنه يراق، ولهذا سميت منن، المشعر المعروف في مكة سميت بمنن، هذا المكان الذي يبعد عن مكة تقريبا 6 كيلومتر، وهو من المشاعر، يقيم فيه الحجة 3 أيام ويقيمون أيضا في اليوم الثامن منه، سمي منى لكثرة ما يراق فيها من الدماء، يعني يذبح فيها من الدماء لتسيل الدماء، لهذا سميت منى، ويسمونها أيضا منى. وسمي المني الذي هو ماء الرجل بالمني لأنه يراق، يمنى بمعنى يراق يسال، أي يقذفه الرجل في رحم المرأة، في رحم زوجته. من نطفة إذا تمنى، أو من نطفة إذا يمنى. ثم قال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى، أن عليه يعني على الله عز وجل، هذا أمر أوجبه الله تعالى على نفسه، أوجبه الله عز وجل على نفسه ولا مكره له على هذا الفعل، لكن قال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى، أي أن هذا الإنسان الميت سوف ينشئه الله عز وجل نشأة أخرى، وهي إحياؤه يوم القيامة، إخراجه من القبر وبعثه إلى ساحة الحشر ليحاسبه الله عز وجل. هذا كان على الله سبحانه أوجبه على نفسه، كما حرم الله تعالى الظلم على نفسه أيضا أوجب أشياء على نفسه، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي جعلها أن يرحم عباده، فالله سبحانه وتعالى رحيم، وقد سبقت رحمته غضبه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال الله عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى، أنه سوف يبعث هؤلاء العباد ينشئهم نشأة أخرى، لأن هذا يوافق الحكمة، لأنه لو لم يبعثهم يوم القيامة لربما قال الإنسان كيف يكون الناس في هذه الدنيا، منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم المحسن ومنهم المسيء ومنهم الظالم ومنهم العادل، ثم يعيشون ما يعيشون وقد يظلم هذا هذا، ثم بعد ذلك يموتون ولا يكون حساب ولا يكون عقاب ولا يكون أجر ولا يكون ثواب، هذا منافي للحكمة. ولهذا قال تعالى وأن عليه، أي على الله سبحانه وتعالى أن ينشئ هؤلاء الخلق نشأة أخرى، سماها نشأة لأنهم ينشؤون من جديد، لأن الإنسان إذا كان في التراب يذهب بدنه كله يتحلل مع التراب إلا عجب الذنب، يعني هذه العظمة الأخيرة التي تكون في العمود الفقري هذه لا تذهب، تبقى في التراب، ومنها ينشئ الله سبحانه وتعالى خلقا. وهذا الخلق الذي ينشئه الله سبحانه وتعالى لما قال وأن عليه النشأة الأخرى دليل على ماذا؟ دليل على قدرة الله عز وجل، دليل على قدرة الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يبدأ الخلق ثم يعيده. ولهذا قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى كلما استدل على وجود اليوم الآخر وأن يوم الآخر لابد أن يكون يستدل عليه بأول النشأة، كدليل على أنه إذا لم يعيه سبحانه وتعالى النشأة الأولى التي هي بالنسبة للمفعول أصعب، لأن وجود الإنسان من لا شيء هذا أصعب بالنسبة للموجود، أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا سهل، لأنه ذاك يكون بكل وهذا يكون بكل. ولهذا يغلط كثير من المبشرين لما يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي أهون على الله، هذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى الخلقة الثانية لا نقول بأنها هي أسهل عن الأولى، لأن الأولى كل والثانية كل، إذن هي بالنسبة للفاعل شيء واحد لله عز وجل، وإنما هي أهون، أي أمر الخلق الثاني البعث من القبور أهون بالنسبة للمفعول، لأن هذا هو موجود لا يبقى إلا أن يعني يعاد تركيبه، بينما لو قلنا أنه لما كان في الأول لا شيء كما قال الله عز وجل إن خلقنا الإنسان هل أتى على الإنسان حلم من الظهر لم يكن شيئا مذكورا، فكونه لم يكن مذكورا ثم يوجد، أنت هذا لو تقوم به في نفسك لوجدته حقا شيء لا يكون أصلا في العدم. لا شك أنك إذا أوجدته هذا يتكلف منك عمل كبير، لكن إذا كان مثلا موجود عندك وحصل له عطب أو كاد أن يموت لكن بقي منه شيء، إعادة تركيبه أسهل من إنشائه أول مرة. فلهذا نقول وهو أهون عليه، ليس بالنسبة إلى الله عز وجل، لأن الكل عليه سهل وهين. الأول يقول له كن فكان، والثاني قال له كن فكان، لكن أهون عليه هنا بماذا؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار الذات وليس باعتبار قدرة الله عز وجل. إذن فهو بالنسبة للمفعول وليس بالنسبة للفاعل. فقول الله عز وجل وأن عليه النشأة الأخرى دليل على قدرة الله عز وجل، فهو الذي ينشئ النشأة الآخرة أي الأخرى. قال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. الله عز وجل هو الذي يغني لا شك، وهو أقنى أيضا. قال بعض العلماء وأنه هو أغنى وأقنى أي أغنى الإنسان وأفقر الإنسان، أغنى وأفقر، وهذا يأتي في المقابلة. لا شك أن الذي يغني والذي يفقر هو الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال أنه هو أغنى أي أعطى المال، وأقنى بمعنى أعطى المال وزيادة يعني فوق الكفاية. ولهذا نحن لو نتأمل الخلق نجد أن أكثر الخلق أغناهم الله عز وجل. إحنا الآن كلنا أغنياء، لأنك تجد ما تأكل وتجد ما تلبس وتجد ما تشرب، لكن يوجد من هو أغنى منك، أعطاه الله سبحانه وتعالى الغنى وزاده. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا وليس من حيلة الإنسان. وبعض أهل العلم قال هو أغنى يعني أعطاك المال، وأقنى بمعنى جعل هذا المال في يدك تستغله وتستثمره وأخدمك فيه، وهذا من سبب نعمة الله عز وجل، لأنه قد يعطيك المال ولكن لا تستفيد منه ولا تستطيع أن تستثمره وأن تعمل به. فقول الله عز وجل وأنه هو أغنى وأقنى أي أعطى المال ووفقك لأن تخدم وأن تخدم بهذا المال وأن تنتفع بهذا المال. ويجوز أيضا أن نقول أقنى بمعنى أفقر يعني بالمقابلة، أي أغنى وأفقر. فما أصابك من غنى فهو من الله، وما أصابك من فقر فهو من الله. والقاعدة في التفسير التي ذكرناها غير مرة أن اللفظ في القرآن أو الآية إذا كانت تحتمل معنيين وتحتمل معنيين ولا يختلف أو ولا يضاد معنى المعنى الآخر ولا مرجح لأحدهما على الآخر حملت الآية على المعنيين. يعني إذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا يلغي معنى المعنى الآخر ولا مرجح لأحدهما على الآخر يمكن حمل الآية على المعنيين. ولهذا نقول في قول الله عز وجل وأنه هو أغنى وأغنى، سواء قلنا أغنى يعني هو الذي أغنى الإنسان، وأنه هو أفقره، أو أنه هو الذي أغناه يعني أعطاه ما يغنيه من المال، وأقنى أنه زاده من الفضل والكفاية، فهذا كله صحيح، لأن كل أمر الرزق فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق. قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء، وأنه سبحانه وتعالى رب الشعراء. الشعراء قال العلماء هو كوكب، هذا الكوكب يضيء منير. قال العلماء يظهر عندما يشتد الحر، عندما يشتد الحر. لكن قال العلماء ما سر تخصيص الشعر هنا دون الكواكب الأخرى؟ قال وأنه هو رب الشعر، أي أن الله عز وجل هو رب هذا الكوكب. سبب تخصيص أو ذكر الشعر هنا دون الكواكب الأخرى لأن هذا الكوكب الذي يسمى الشعر كانت العرب تعبده، وهي قبيلة من قبائل العرب تسمى خزاعة. ولهذا قال العلماء لم تعبد العرب كوكبا غير الشعر. ولما كان الكلام عن العرب وعن كفار قريش جاء تخصيص هذا الكوكب بالذكر. وهذا ليس معنى أن الكواكب الأخرى ليست مربوبة وليست مخلوقة وليس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. ذكر الشعر لأن كانت العرب تعبد هذا الكوكب، فلهذا قال تعالى وأنه هو رب الشعر. فهذا الكوكب هو مربوب لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل، لا يملك شيئا، ولهذا لا يجوز أن تعبدوه لأنه لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا. فالذي يخص بالعبادة ويفرض بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمود فما أبقى. ولعل الآيات لا يزال فيها شيء من الكلام والبيان، ولهذا لا نستطيع أن نأتي إلى شرح ما تبقى من هذه الآيات من هذه الصورة، ولعله إن شاء الله يكون في الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى مزيد بيان حول هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة. وإلى ذلك الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. هذه مشي.